ماشي شيخ. طيب وأصنع في عمرتي كمان تصانع في حجك؟ إيه؟ أصنع في عمرتي كمان تصانع في حجك؟ يعني أتم أعمال العمرة كما تفعل فيه، لأنه كان قد أحرم من العمرة. نعم. طيب شيخ، في الحج يفعل طواف الوداع، فهل أصنع أيضا أمر يصنع طواف الوداع؟ يا أخي ما أحد يقول هذا، في الحقيقة تحميل للأحاديث ما يتحمل. هذا المعتمر يقف في عرفات، لا، هذا أخرج الإجماع يا شيخ يقول. إيش يخرج الإجماع؟ دائما بيلجأوا للإجماع. المهم أن هذا الحديث جاء بالنسبة لمن أحرم بالإيش؟ بالعمرة، فقال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، مما هو معلوم. فليس معلوما في الشرع أن الذي يعتمر عليه أن يطوف طواف الوداع. وسبحانك اللهم وبحمدك. الله يجزيك خير يا أستاذ. ايش اجيبه يا شيخ؟ قال لي شوف ايش يقول لي الشيخ. نعم. قال لي شوف رد الشيخ. ايوه. لم تكون ملحة ان شاء الله يا شيخ نهاية الجلسة. اقول امين امين امين. امين. وجمعنا جميعا. امين. على الحب في الله. محمد الشميري. الشميري. الشميري. الشميري. نعم. وين هذا؟ هذا معي يا شيخ في الفصل، جزاه الله خير. معي في القصيم. الحي إن شاء الله يا شيخ نهاية الجلسة. نقول آمين آمين آمين. آمين. وجمعنا جميعا. آمين. على الحب في الله. آمين. محمد الشميري. الشميمري. الشميمري. الشميمري. نعم. إيه. وين هذا؟ هذا معي يا شيخ في الفصل، جزاه الله خير. معي في القصيم. القصيم. نعم. شيخ هذا ما تحتاجه؟ هذا عندك؟ لا، بدي طبع غير الطبع. نعم. هي ذكرتني انت. ما قال الاخوان ترى هذا عن الحجاب يا شيخ، ما تنساه. وين الكتاب؟ لا لا ما لي يسأل. أيوه. لا كتاب الحجاب. لا كتاب الحجاب. ان شاء الله ما بنساه الشيخ. هنا طاح. تحت ابن العدوي يا شيخ. هو هذا حطيت تحت الاوراق. خذوه يا شيخ تحت الصف في وسط الكتاب، في وسط الكتابين. نحن ايه هذا يمكن تحت. اي نعم هذا. شيخ تكفى المساله هذه، لا تنساها ان شاء الله. يقول يا شيخ. ايوه شيخ حكيت ذكرت. لا انا بقول وين طبع الكتاب اللي طبعه عبد الله نفسه؟ هذا طبع واحد حافظ يعني. يلا هدي واصلح ان كان حي. ها؟